بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 43 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: ما حكم هذه العبارة؟ قول بعضهم: أدام الله أيامك، عندما يدعو لشخص بقوله أدام الله أيامك، ويلتحق بها أطال الله بقاءك، أطال الله بقاءك، ويلتحق بها أطال الله في عمرك، وهكذا. فهذه العبارات التي فيها أدام الله أيامك، أطال الله بقاءك، أطال الله في عمرك، ما حكم هذه العبارات؟ وهذا موضوع مهم جدا ومنتشر. وهذه العبارة اختلف فيها أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول أنها لا تنبغي الدعاء بهذه الأدعية، أدام الله أيامك. قال الشيخ العثيمين في المناهي، في كتابه المناهي اللفظية، قال: هذا من الاعتداء في الدعاء، لأن دوام الأيام محال مناف لقوله تعالى: كل من عليها فان. قال: عندما يدعو له بأن يدوم تدوم أيامه، هذا مناف لقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، أو كل من عليها فان، أو وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. قال: فيعتبر هذا من الاعتداء في الدعاء. والدعاء بطول العمر، الدعاء بطول العمر بهذه العبارات، عندما تقول أدام الله أيامك، أو أطال الله بقاءك، أو أطال الله في عمرك، هذا كأنك تدعو لهذا الشخص بطول العمر. وهذا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز، أنه يجوز، ولكن بضوابط، أنه يجوز بل قد يستحب بضوابط. قال الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية، بعدما ذكر كلام ابن القيم أن ابن القيم يقول هذا من الألفاظ المكروهة، قال الشيخ بكر: ولم يظهر لي في هذا اللفظ ما يمنع. قال: لم يظهر لي المنع، ما هو سبب المنع. فالآن سنفصل المسألة في حكم الدعاء بطول العمر بهذه الأدعية وغيرها. هل يجوز أن تدعو لشخص بطول العمر؟ الجواب أنه يجوز أن تدعو لشخص بطول العمر، لكن قيد هذا بأن تقول له في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا دعوت لشخص تقول أطال الله بقاءك، قل في طاعته، لأن من الناس من يطول عمره، أن يطول العمر لكن في المعاصي والعياذ بالله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فإذا دعوت لشخص وقلت له أطال الله في عمرك، أطال الله بقاءك، قيدها، قل في طاعته، في طاعته. أما إذا دعوت له هكذا بدون ما تقيدها بالطاعة فهذا مكروه. وقد جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها يعني كانت تقول: اللهم يعني متعني بزوجي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله في آجال مضروبة، يعني أنت تسألين الله سبحانه وتعالى في أشياء مضروبة وأقدار قد قدرها الله سبحانه وتعالى. لكن هذا حمله أهل العلم على الدعاء الذي هو بدون تقييد بالطاعة. أما إذا قيدته بالطاعة فإنه بعض أهل العلم يقول بأنه مستحب أن تدعو للشخص بطول العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أنه جائز، ما هو الدليل على الجواز؟ هناك حديث عمرو بن أخطب رضي الله عنه أنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم جمله وأدم جماله، أن يرزقه الله الجمال ويديم جماله وأدم جماله. هكذا مثلها عندما تقول أدام الله أيامك، هذا رواه الإمام أحمد. ومن الأدلة كذلك حديث أم خالد رضي الله عنها في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، بمعنى أن يتجدد عمرك يبلى هذا الثوب ويخلق وأنت في خير وفي طاعة وفي عافية، ثم يبلى ويخلق الثاني وأنت في خير وفي عمر يعني مديد، فهذا جائز، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ذكر أهل العلم من أدلة أخرى يستنبط ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يجوز له أن يتمنى الموت، فإذا كان لابد فاعلا يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، هذا فيه دليل على الدعاء بطول العمر إذا كان فيها في خير، إذا كانت مقيدة بالخير، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وقد سئل الشيخ الألباني رحمه الله، قالوا له هل يجوز الدعاء لأحدنا بقولنا أطال الله بقاءك؟ قالوا يا شيخ هل اطلعتم على شيء من هذا؟ كان إذا دعي لهم بشيء من هذا الدعاء يقولون هذا شيء مقدر ويكرهون ذلك، يعني هل كان السلف يكرهون أن يدعى بطول العمر؟ فأجاب رحمه الله قال أنا ما اطلعت على هذا، ولو اطلعت لما تبنيته. لماذا؟ قال لأنه خلاف ما صح عن رسول الله، قال لو سمعت أحد يقول أنه مكروه ما قلت بقوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن ينسأ له في أجله أو يوسع له في رزقه فليصل رحمه. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك بكثرة الرزق وطول العمر. انظروا هذه الأدلة كيف الذي يفهم الأدلة ويدرس العلم يعرف أين الصواب وأين الخطأ. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأنس بن مالك عندما كان يخدمه، قال اللهم، دعا له بكثرة الرزق وطول العمر، وطول العمر، وهذه الأحاديث صحيحة. فحتى كان أنس رضي الله عنه آخر من مات من الصحابة في البصرة، ومد الله له في هذا العمر في خير، وكذلك كثر ماله وكثر ولده، حتى جاء في بعض الروايات أنه دفن 100 من صلبه، دفن 100 من ولده، يعني ماتوا وهو حي من صلبه. فالشيخ رحمه الله شيخ الألباني يقول ليس في هذا بأس، ليس في هذا بأس أن يدعو الإنسان للشخص بطول العمر مقيدة بطاعة الله سبحانه وتعالى. وقد سئل أيضا الشيخ ابن عثيمين في موضع آخر، فقالوا ما حكم قول أطال الله بقاءك وطال عمرك؟ قال الجواب لا ينبغي أن يطلق القول بطول البقاء، لأن طول البقاء قد يكون خيرا وقد يكون شرا، فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله. وعلى هذا فلو قال أطال الله بقاءك على طاعته ونحو ذلك فلا بأس بذلك. إذن إما أن يكون هذا تراجع من الشيخ العثيمين عن القول الأول، أو أن يكون الشيخ رحمه الله يفرق بين قوله أدام الله أيامك وأطال الله بقاءك وطال عمرك. فالصحيح من هذه المسألة أنه يجوز الدعاء للشخص بطول العمر وطول البقاء، ولكن يقيده بأن يقول في خير، أن يقول أطال الله عمرك في طاعته، وهذه كثيرة عند العرب، هذه طال عمرك، طال عمرك، نسأل الله أن يطيل عمرك، طال الله بقاءك، هذه منتشرة ومشتهرة بين العرب وبين العلماء، ولكن تقيد، نعم هم يقولونها بهذا القيد، طال الله عمرك في طاعته، طال الله بقاءك في طاعته وفي مرضاته. فهذه هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن هذه اللفظة ليس فيها يعني حرج إذا قالها الإنسان ويقيدها بالخير، أن يطيل الله عمر الإنسان في خير، وأن يطيل الله عمره في دوام طاعة في طاعة الله سبحانه وتعالى. أما الدعاء بطول العمر هكذا بدون شيء فمكروه، أن يقول طال الله في عمرك هكذا بدون شيء مكروه. الأحسن أن يعني يلتزم باللفظ فيه على ما قال الله: ما حينما كانت الحياة خيرا لي فيها خير، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذه خلاصة الكلام في هذه المسألة، الدعاء بطول العمر. وقد يقول قائل: كيف أن الدعاء بطول العمر ونحن نعلم أن كل إنسان يعني قد كتب الله كم العمر، قد كتب الله العمر لكل إنسان وهو في بطن أمه، كيف تدعو له بطول العمر وأنت تعلم أن كل إنسان عمره قد كتبه الله؟ والجواب عن هذا، وهذه ستأتينا إن شاء الله بالتفصيل في مسائل القدر عندما نصل في باب القدر، لكن باختصار نذكرها باختصار، أن الإنسان هناك العمر الذي هو مكتوب في صحف الملائكة، الصحف التي بأيدي الملائكة، قد يتغير كما قال الله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أما ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ فلا يتغير. ونضرب مثالا على ذلك، لو قال الله سبحانه وتعالى للملائكة: اكتبوا عمر عبدي هذا يعني 50 سنة إذا لم يصل رحمه، و70 سنة إذا وصل رحمه، إذا وصل رحمه 70 سنة، وإذا لم يصل رحمه 50 سنة، هذه في الصحف التي بأيدي الملائكة. لكن عنده سبحانه وتعالى هو يعلم أن هذا الرجل سيكون ممن وصل رحمه أو لم يصل رحمه، فيكتب في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى إذا كان مثلا يعلم سبحانه أن هذا ما سيصل رحمه، فيكون العمر المكتوب في اللوح المحفوظ 50 سنة، والملائكة لا تعلم بذلك، فهذا في الصحف التي بأيدي الملائكة. ويجعل الله الدعاء من الأسباب لزيادة العمر، الأسباب لزيادة العمر الدعاء وصلة الرحم وغير ذلك. صلة الرحم وحسن الجوار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. فيجعل الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء من الأسباب لطالة العمر لهذا الشخص. ولكن هذا التغيير الذي في الصحف يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة فقط، أما التي هي في بطن أمه أو الصحف التي بأيدي الملائكة، أما ما كان في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير. قال الله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال الله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قال الله: ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فهذه المسألة هي ستمر علينا بالتفصيل إن شاء الله في باب القدر، وإنما أردنا التنبيه عليها هنا تنبيها. ويكون خلاصة كلامنا في أن القول بدعاء بأطال الله بقاءك أطال الله عمرك يقيد بكلامه في طاعته، وإذا ابتعد عن قوله أدام الله أيامك فيعتبر من الأفضل ومن الأحسن أن لا يدعو بهذه أدام الله أيامك، يعني لو فعل هذا من أجل الخروج من الإشكال. وإذا دعا يدعو بطول العمر، يقول أطال الله عمرك في طاعته، أو مد الله في عمرك في طاعته وفي مرضاته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.